اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما يا ارحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين امين. فصل في بيان نسبه الالفاظ للمعاني. قال: ونسبه الالفاظ للمعاني خمسه اقسام بلا انفصام، توافق تشاكل تخالف، والاشتراك عكسه الترابط. لا. قال الشارح رحمه الله تعالى: أقول اللفظ إما أن يكون واحدا أو متعددا، وعلى كل فالمعنى إما أن يكون واحدا أو متعددا، فالأقسام أربعة. لفظ عندنا لفظ إما واحد، لفظ واحد أو متعدد، ألفاظ متعددة، ويقابله معنى إما واحد أو متعدد، فالقسمة رباعية. يعني لفظ واحد بمعنى واحد، لفظ واحد بمعنى متعدد، لفظ متعدد بمعنى واحد، لفظ متعدد بمعنى متعدد، وكل واحد من هذه لها اصطلاح، لها اصطلاح. نعم. فمثال اتحاد اللفظ والمعنى لفظ إنسان، ومثال اتحاد اللفظ وتعدد المعنى لفظ عين، فإنه يطلق على الباصرة والجارية وغيرهما. يعني لفظ إنسان يتحد لفظا ومعنى، لفظا ومعنى. أما لفظ عين فألفاظه متعددة ومعناها متعدد. لفظها واحد، لفظها واحد ومعانيها متعددة. تطلق العين بالاشتراك مع العين الباصرة أو العين الجارية أو العين المثمنة أو العين كناية على الجاسوس، واضح؟ وهكذا. فهنا عندنا لفظ واحد ومعاني متعددة لنفس اللفظ. فالقسم الأول إن اتحد المعنى في أفراده سمي كليا متواطئا كالإنسان. إن اتحد المعنى في أفراده سمي كليا متواطئا كالإنسان. نعم. عندنا في الحاشية قال: ومعنى التوافق التوافق، فالتوافق هو نسبة وجود معنى كليا في أفراده، وذلك حينما يكون وجوده في الأفراد متوافقا غير متوافق متساوي نظرا إلى المفهوم الذي وضع له اللفظ الكلي. يعني لفظ الإنسان متوافق بمعنى أنه اتحد معناه في أفراده. لفظ الإنسان هو حيوان معناه، هذا المعنى متفق في الأفراد، هذا يسمى إنسان وهذا إنسان وهذا إنسان وهذا إنسان وهذا، كلهم متوافقون على ذلك المعنى، فاللفظ واحد والمعنى واحد، هذا هو التوافق، هذا يسمى متوافق. تعريف أن اتحد المعنى في أفراده ثم سمي كليا. ما معنى اتحد المعنى في أفراده؟ الإنسان ما معنى حقيقة الإنسان؟ حيوان مرض. هذا المعنى اتحد في أفراده تحقق فيك وفيه وفيه لكل من يسمى إنسانا، هذا هو المتواطئ، هذا يسمى متواطئا. طيب، وإن اختلف فيه بالشدة والضعف سمي كليا مشكك. اللفظ واحد، اللفظ واحد، لكن معناه حقيقته في الخارج متفاوت، حقيقته في الخارج متفاوت. بمعنى كمثلا البياض، البياض هذا متفاوت مثلا في الورقة والحليب والحقل، كل يطلق عليه الأبيض، لكن متفاوت في القوة. ومنه يعني لفظ كما اختار الإمام الجرجاني لفظ الوجود، أن لفظ الوجود هو من قبيل المشكك، وهناك من قال أنه من قبيل المتواطئ. واضح؟ من قبيل المشكك أن وجود القديم ليس كوجود الحادث، هو لفظ واحد لكن اختلف قوة وضعف. واضح؟ هذا يسمى مشككا، يسمى مشكك، وإن اختلف فيها الشدة والضعف سمي كليا مشككا كالبياض، فإن معناه في الورق أقوى من معناه في القميص مثلا. يعني البياض يكون في شيء ما أقوى ظهورا من شيء آخر، لكن هو يسمى واحد، اللفظ واحد لكن معناه متساوي، معناه متساوي بالشدة والضعف. واضح هذا إن شاء الله تعالى؟ واضح المتواصل المشكك؟ طيب. أما القسم الثاني وهو ما اتحد فيه اللفظ وتعدد المعنى يسمى مشتركا كلفظ العين، اللفظ واحد لكن المعنى ليس واحدا. عندنا لفظ واحد وهو لفظ عين يصدق عليه معاني كثيرة كالعين الباصرة والعين الجارية والعين الذهب والفضة وهكذا، واضح؟ فعندنا لفظ واحد ومعنى متعدد هل يسمى مشترك؟ يسمى مشترك. عندنا الآن ثلاث اصطلاحات، متواصل مشكك ومشترك. طيب قال ومثال ما تعدد فيه اللفظ واتحد المعنى، لفظ متعدد لكن المعنى واحد كلفظ إنسان وبشر، بر وقمح، بر وقمح مثلا، هو لفظ متعدد لكن المعنى واحد، المعنى واحد، هذا يسمى مترادف، هذا يسمى مترادف. ومثال ما تعدد فيه اللفظ والمعنى، يعني لفظ متعدد هذا واضح، لفظ متعدد والمعنى متعدد، ليس هناك التقاء بينهم إلا في الجنس ممكن، يعني كإنسان وفرس، كإنسان وفرس. فأنتم مر معكم قبل في علم الكلام التناقض والتضاد وتقابل العدد الملكة والتضايف وكذلك التخالف وكذلك التقاطع. أقول لك الآن جد عليه التوافق والمشكك أو التشكيك والمترادف والمشترك، وهذا الذي تعدد معناه تعدد لفظه واختلف معناه يسمى متباين. 11 على زد عليه العموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص الوجهي كم أصبح 13 على كم جار؟ نعم قال بحاجة التشكيك هو نسبة وجود معنى كلي في أفراده، وذلك حينما يكون وجوده في الأفراد متساوي نظرا إلى المفهوم الذي وضع له اللفظ الكلي، وهو على ثلاثة أقسام، وذلك بأن يكون في بعض الأفراد أولى أو أقدم أو أشد منه. هذا التعريف، هذا الكلام في التعريفات الجرجان نقل، بأن يكون في بعض الأفراد أولى أو أقدم أو أشد منه في البعض الآخر. والوجود مثال للمشكك بأقسامه الثلاثة كما قلت لكم، والوجود مثال للمشكك بأقسامه الثلاثة، يعني وجود القديم أقوى من وجود الحال، وجود القديم أولى من وجود الحال، وجود القديم أشد من وجود الحال. هو أصل وجود الحال يعني وجود النسب ليس حقيقة، فالقديم وجوده مطلق هكا ولا نعم. ولذلك مثلا تحيز الجرم مع مدة بقاء الجرم، ما دام الجرم باقي اسمه هذا الاسميه واجب مقيد، بقيد ماذا؟ بقيد الوجود، استمرار الوجود، هذا هو المستحيل عقل خلوه، استمرار الوجود. فهذا نعيد هذا التقسيم فنقول عندنا لفظ وعندنا معنى، فالوصف إما واحد أو متعدد، والمعنى إما واحد أو متعدد أو متعدد. فينتج عندنا لفظ واحد ومعنى واحد، عندنا لفظ متعدد ومعنى متعدد. فتقول لك لفظ واحد ومعنى واحد، لفظ متعدد ومعنى متعدد، لفظ واحد معنى متعدد ومعنى متعدد، لفظ متعدد ومعنى واحد، لفظ متعدد متعدد ومعنى واحد ومعنى واحد. مثلا لفظ متعدد ومعنى واحد، كمثلا انسان وبشر، بشر لفظ متعدد لكن المعنى واحد، واحد لفظ حيوان نطق، لفظ متعدد لكن المعنى واحد كالقمح والبر، لفظ واحد ومعنى متعدد للعين، مثلا العين الباطنة الجارية الواجهة أو جبر، إذا بالفضل الفضل يسمى عينا الذهب الفضل، وغير هذا يسمى لنا متراسل علم المنطق سمى متلازم، وهذا ماذا يسمى؟ اجتحاد اللفظ هو تعدد المعنى مشترك، واضح؟ طيب هنا نخرج متعدد ومعنى متعدد، هذا التباين مثلا انسان فرج اسد الفرج متعدد هذا حيوان ناطق هذا حيوان صاهد هذا حيوان زرق، هل يسمى في علم المنطق اتحاد اللفظ تعدد اللفظ وتعدد المعنى اسمه تباين؟ الصوت متعدد والمعنى متعدد. طيب هي لفظ واحد ومعنى واحد، هذا يقتضي الأمرين، إذا مشكك ومتوافق، إذا هذا عنوان ماذا؟ هذا عنوان تباين، وهذا مختلف بقي عندنا لفظ واحد ومعنى واحد. مثلا الكلي كما ذكر هنا تعريفه المعنى في الفرائض، إذا اتحد المعنى في إفراده ثم كليا متوافق، يعني لفظ واحد مثلا كلفظ إلا الإنسان يعني لفظ الإنسان معناه ماذا؟ حيوان حيوان إن اتحد المعنى في أفراده كي يكون متوافق، هذا المعنى هو إنسان أفراده زي عم كف كريم صاحب حافظ إلى هذا المعنى تحدث أفراده أم لا كلهم ينصف عليه حيوان هذا يسمى متواطئ تواصل يعني توافقوا على المعنى أفراد. كذلك مثلا الأصول تبدأ حيوان زائر معناها تبقى في أفراد هذا حيوان زائر وهذا حيوان زائر وهذا حيوان زائر مفهوم هذا إن شاء الله هذا المتواصل طيب شفتوا هو اتخذ لفظه هو معناه لكن عندنا قصدان في هذا المتواصل واضح عندنا قصد ثاني من شكل عندنا لفظ أبيض بياض وعندنا حليب ورق حافظ لبن وغيره من الأشياء البيضاء صابورة مثلا صابورة أو لوحة هذه البيضاء تجد أن بياض هذا أقوى من بياضها أقوى وأشد وأظهر مثلا وهذا نقي شيء أقوى من هذا وهذا أقوى من هذا وهذا أقوى من هذا يعني هو إن اتفق إن المعنى في أفراده واضح لكن مع تفاوت قوة وضعفا هذا يسمى مشكل كذلك لفظ الوجود وجود القديم أقوى من وجود الحال وجود القديم أولى من وجود الحال وجود القديم أشد من وجود الحال هذا يسمى مشكل واضح إن شاء الله تعالى فهذه هي نسبة الألفاظ للمعاني ونحن أخذنا سابقا كما تعلمون أخذنا القضاء وأخذنا التناقض وأخذنا تقابل العدد الملكة وأخذنا الضوائف وأخذنا التقابل وأخذنا حتى التعاكس في ناشا التعاكس أخذنا التقابل والتقابل وهذه أربعة وهذه قد ليش خمس ولا خمسة معاني وخمسة عشر نعم وزيدها للعموم والخصوص المطلق والوجهي وزيدها التعاكس 13 مزة وزيد معاني نعم واضح للدرس نكمل ان شاء الله من بعد واللفظ اما طلب او خبر واول ثلاثه ستذكر هذا يعني تحت الحافظ بالنسبه لي في ان اصول الفقه اخذتوه نفس هذا واللفظ اما طلب او خبر واول ثلاثه ستذكر امر مع عبد على وعبده دعاء وفي التساوي فالكلمات وقع فجع كبيرا أقول اللفظ إن احتمل الصدق والكذب فهو خبر كزيد القائل يعني أن يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب زيد القائل يحتمل الصدق ويحتمل كذب جملة حملية أو قضية حملية وإن وجد معناها به فهو طلب أي إنشاء كقولك اعلم يا زيد هل يصح أن أقول هل يصح أن يقال من أمري أنه صادق فيه أو كاذب إنشاء أو التعجب أو النداء يا زيد يصح أن يقال فيه صادقا أو كاذب ما أجمل السماء يصح أن يقال فيه صادقا أو كاذب فالخبر يصح أن يقال لقائله أنه صادق فيه أو كاذب والإنشاء لا يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب نعم قال والأول يأتي عند قوله محتمل صدق لذاته جرى البيت سيأتي معنا والثاني ثلاثة أقسام لأنه إن كان من مستعلم كقول المخدوم لخادمه اسقني ماء فهو أمر فهو أمر هذا اشتراط علوي في الأمر وإن كان من الأدنى كقول الخادم لسيدي أعطيني درهما فهو دعاء وإن كان من مساوي يسمى التماسا كقول بعض الخدمة لبعض أعطني عمامة، يعني تساوي نتساوي مع بعضنا البعض، ليس هناك دونو ولا علو. نعم، فالأول العلو يسمى أمرا، الدونو يسمى طلبا، التساوي يسمى التماسا. وهذا معنى قوله واللفظ إما طلب أو خبر. وفي هذا المبحث كلام في علم الأصول أخذناه بفضل الله تبارك وتعالى. ثم قال الكل حكمنا على المجموع ككل ذاك ليس ذا وقوع، وحيثما لكل فرد حكم فإنه كلية قد حكم، والحكم للبعض هو الجزئية والجزء معرفته جلية. هذا كذلك معلوم عندكم ولا لا؟ معلوم عندكم هذا؟ بين الكل والكل. لا مش الكل والكل، هذا معلوم عندكم تكلمنا عليه كثيرا، الكلية والجزئية خذناها. أقول الكل هو المجموع المحكوم عليه كقولك أهل الأزهر علماء أهل الأزهر. نستطيع أن نقول مثلا 100 رجل الكل، واضح؟ هذا يسمى كل. ما تركب من هو مثلا هو ما تكون من جزئين فأكثر يسمى كل. هذه الطاولة هذه تسمى كل لأنها مركبة من أجزاء، مجموع الأجزاء هي الكل، واضح؟ نعم. إذ فيه من لم يشم للعلم رائحة، يعني هنا هو هذا التعريف، ليس هذا ليس التعريف للكل، هذا التعريف لكل المجموع اللي تذكرون كل بدعة ضلالة، هذا اسمه كل المجموع لأنه يعني اسمه تعرف بكل الساعة. هو ما تركب منه وهو ما تركب من الجزء هو ما تركب من جزئين فأكثر، هذا هو الكل. بعدين المجموع والاستغراق يبقى أمر آخر، يعني هذا التعريف لا يستقيم، يعني هذا تعريف لكل المجموع مش تعريف للكل كمصطلح كحقيقة، حتى نفرق بين الكل والكلي والكلية. الكل ما تركب من أجزاء كهذه الطاولة، واضح؟ نعم. أما هذه كما ترون أنه عندما قلنا لو تتذكرون كل نجوم في السماء نجوم مضيئة، مجموع النجوم قد تكون هناك نجوم ليست مضيئة كقوله هنا أهل الأزهر علماء، وقد يكون من في الأزهر لم يشم للعلم رائحة، فمجموع من في الأزهر هو تحصل على العلم، وقد يكون من لم يتحصل على العلم. أما الكل الاستغراق من يستغرق الأفراد. طيب هنا الاستغراق كل المجلس الاستغراق هو الكلية، قلنا الدلالة الكلية، دلالة العام كلية، عندما أخذنا العام العام دلالة الكلية ما معنى؟ هو لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر، يستغرق الأفراد فردا هذا كل الاستغراق. أما الكل المجموع لا، لا يستغرق الأفراد وإن جملته قد يكون فيهم من لم يتصف بتلك الصفة. عندما نقول مثلا نقول اقتلوا كل المشركين، أي اقتلوا المشركين، عندما نعوض ال بكل هنا الكل الاستغراقي، لأنه ال الجمع المحلل ال للعموم أخذناه في الورقات هذا سريع في اللغة. فهمت؟ هذا فرق بين كل المجموع هو العموم، وكل الاستغراق هو العموم، والمجموع ليس العموم إنما الجملة. والكلية الحكم على كل فرق، هذه هي الكلية. لذلك ماذا أتى بهذا التعريف حتى يفرق بين الكل المجموع والكل الاستغراق؟ أما أكتب تعريف الكل هو ما تكون من جزئين فأكثر، والجزء مقابله الجزء هو ما تركب منه من غيره كله. نعم. قال والكلية الحكم على كل فرد كقولك كل إنسان قابل للفاسد، هذه كل استغراق. فالكل المجموع كقولك أهل الأزهر هو الحكم على المجموع فقط، الحكم على المجموع. قد يطلق وصف هذا الوصف على بعض الأفراد، أما الكل استغراقي لا. فالكلية الحكم ينسحب على جميع الأفراد، وهذه دلالة العموم، هو اللفظ الذي يستغرق الصالح له من غير حق. معك ولا؟ نعم نعم. والجزئية الحكم على بعض الأفراد، هذا هو الخصوص. عندما قلنا أن الكلية تستغرق الأفراد، فالجزئية تختص ببعض الأفراد، تختص ببعض الأفراد. ولذلك الخصوص تميز بعض الجملة، تميز بعض الجملة من الحق. أنا ما تقول هل تقتل المشركين أو كل المشركين إلا الذمية والمستأمنة وكذا وكذا وكذا، فهذه جزئية، هذه دلت على بعض الأفراد، على بعض أفراد المشركين، واضح؟ فهذه الجزئية، فدلالة الخصوص الجزئية ودلالة العموم الكلية، هذا معلوم. فالكلية الحكم على كل فرد فردا فردا فردا، عندما اقول كل انسان قابل للفهم يعني بقوه مقصود هنا، يعني كل انسان فردا فردا فردا فردا، واضح؟ وعندما اقول بعض اهل الازهر علماء يعني عندي اهل الازهر اخرجت منهم بعضهم، اخرجت بعضهم بوصفهم انهم علماء، فهذه هي الجزئيه تقوم على بعض الافراد، الحكم على بعض. والجزء ما تركب منه ومن غيره كل. نعم كلمة ماي والخيط من حصير، أو هذه الزيادة التي نراها أمامنا، هذه متكونة من خيوط وأنسجة وكذا، هذه الأجزاء تكون هذا الكل، أو هذا المسجد متكون من أجزاء من جدران وحائط وأعمدة، هذه الأجزاء كونت هذا الكل هو المسجد، واضح؟ نعم. وهذه الطاولة كذلك متكونة من أجزاء تركب منها ومن غيرها كل، فكل منهما يقال له جزء والحصير كل، فأنا أقول هذا جزء وهذا جزء، لكن هذا بمجموعه كل. وأشار المصنف بقوله ككل ذاك إلى حديث ذي اليدين المشهور، لما قال للمصطفى أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله، فقال كل ذلك لم يكن، كل ذلك لم يكن. والتحقيق أنه من باب الكلية إلى الكل، بدليل قوله للمصطفى بل بعض ذلك قد جان، يعني عندما قال كل ذلك هل أن كل هنا للاستغراق أم للمجموع؟ مجموع. لا، قال من باب الكلية التحقيق، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت كل ذلك لم يكن، لا لقصرت ولا نسيت، واضح؟ أما إذا قلنا بالمجموع يعني ممكن واحد منهم ما يقال، والدليل أن ذو اليدين قال بل بعض ذلك قد كان خصص، فأعطى دلالة جزئية، يعني إما قصرت أو نسيت. لما نسي صلى الله عليه وسلم ليسن ويشرع، لأن النسيان لكن فالنسيان هو تشريع كمال، النسيان هنا كمال وليس نقص الداء نسياننا، لأنه تشريع. كما الآن أن قوله كل ذلك لم يكن من باب الكلية إلى الكل، أي عندما سأل وقصرت الصلاة أم نسيت، عندما قلنا أنها كلية يعني لا قصرت ولا نسيت، نفى الأمرين. فذو اليدين قال بل بعض قدامك قد كان استخف، هي الجزئية يعني إما قصرت أو نسيت، فأتى بسجد بركعة وسجد سجد السهو صلى الله عليه وسلم. طيب مفهوم هذه ولا زين لما شرحنا الشرح؟ بمعنى الاستغراق في مين؟ بمعنى الاستغراق معنى إيه؟ ما قلنا الكلية الاستغراق، المصطلحات اللي انتهى، ليش بمعنى الاستغراق؟ الكلية ما إيش هي التعريف؟ الحكم على كل فرد. فكيف من فرد عندك في حديثهم؟ سؤال خلاص تغرق هذا هذا ولا هذا. أما إذا قلنا كل المجموع يعني لم تستغرق يعني ممكن هذا أو هذا الكل. يعني مثلا أنا أمين إلى كل المجموع يعني لم تقصد لك المسيح إذا صدقت نصر حواك وتقام هذا الكلام الجائز وسأل قال قالوا بلى فقام. وكذلك يصدق أن هذا هذا حصل وأن هذا حصل فلما تأكد أنه حصل قال أجابه بل بعض ذلك قد كان بل بعض ذلك قد كان ذا اليدين واضح؟ نعم دي مرة كنت على إشارة لي قلت لنا نخرج من العدد الكتاب كون النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا كل ذلك لم يكن ولكن بعض ذلك قد كان هم يدخل فيها الصدق والكذب واخذينا مرة تعريف قلت لنا الصدق والكذب هو ما قاله يعني يقول قال ويكون موافقا لما اعتقادي هون يدخل يشكل يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك هو ما اعتقد ان الكمال نعم اعتقد ان الكمال صلاتي حتى في التفريع الفقهي اذا سلم الامام شك في صلاتي بطل لا تقل الا اذا سلم معتقدا كمال صلاتي وكان معتقد كمال صلاتي الا تقل صلاته اذا سلم على شك حتى لا يحرم في الفقه واضح ان شاء الله تعالى فيها تفصيل أكثر في كتب المنطق المتقدمة لكن خلينا في الأكل في المهم. طيب بهذا كنا بهذا أخذنا عدة مصطلحات مهمة جدا مع سرعة الإنجاز علاقة المعاني بالألفاظ المتواتر المشكك والمترادف والمتباين والمشترك وأخذنا كذلك أن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء وكذلك من حيث صيغته إلى أمر وطلب واستعلاء وكذلك أخذنا في بيان اللفظ الكلي والجزئي والكل والجزء والكلية والجزئية هذه مصطلحات مهمة جدا ونكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.